بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس في الفوائد السنية من رحلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى إلى الديار السعودية المباركة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 16 من شهر صفر من شهر ربيع الأول للعام 37 بعد المئة الرابعة والألف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما اعتدت أن بعد كل زيارة لي إلى هذه الديار المباركة إن شاء الله، ديار الدولة السعودية التي قامت على التوحيد والسنة، حرس الله أهلها وحفظ علماءها وولاة أمرها ورزقنا وإياهم الإخلاص والثبات، أني أذكر ما قد استفدته من علماء هذه الديار من مشايخنا وغيرهم ممن التقينا بهم من أهل العلم وطلبة العلم، ومما قد يكون فيه فائدة للمسلمين أذكره من باب ما يسمى بفوائد الرحلة. فالرحلة في طلب العلم لا تنتهي، فطالب العلم والعالم ما زال يرحل في طلب العلم كي يستفيد من العلماء في أرجاء الدنيا. وقد قدر الله أن يكون أغلب العلماء علماء السنة الذين حملوا منهج السلف الصالح في هذه البلاد لما عمت فيها دعوة الحق وصارت ملاذا للمسلمين، فحقق الله على أيدي آل سعود وآل محمد بن عبد الوهاب الخير العظيم للإسلام والمسلمين. لا نقول هذا تعصبا لآل سعود ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب، بل نقول هذا إخبارا عن واقع يشهد به العقلاء قبل العلماء، يشهد به القاسي والداني، يشهد به المنصفون من أهل الكفر، شهدوا لهذه البلاد بأنها حققت ما لم تحققه غيرها في هذه الأزمنة الأخيرة، فلم يتحقق هذا الأمن والأمان وهذا الخير الذي عم البلاد إلا ما كان في الخلافة الراشدة وما بعدها من الخلافات التي تمسكت بالتوحيد وأقامت الشريعة على ما يرضي الله عز وجل. فذكرونا بالخلافة الراشدة وما كانت عليه مع طبعا الفارق، طبعا نحن نتكلم على وجه الشبه من ناحية تحقيق الأمن وتحقيق التوحيد، لا نتكلم عن وجه الشبه من باب المساواة. وبلا شك الخلافة الراشدة لا يعدلها شيء من ناحية فضل الخليفة أبي بكر وفضل الخليفة عمر والخليفة عثمان والخليفة علي، وهم بلا شك أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بلا شك أكثر تحقيقا للعدل وللأمن والتوحيد، لأنهم هم حملة هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه من فضل الله عز وجل أن يسر لنا الاستفادة من علماء هذه البلاد، وما كان منهم إلا أنهم كما عهدنا علماء السلف قديما يحبون من يرحل إليهم من أهل العلم ومن طلبة العلم، وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يقول مرحبا طالب العلم، كان أبو سعيد يقول مرحبا طالب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أيضا قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إلى آخر ما جاء في فضل العلم وفضل الرحلة في طلبه وفضل مجالسة العلماء. ويعني فلنعتبر هذا المجلس هو ضمن هذه السلسلة ونسميها الفوائد السنية في الرحلة إلى الديار السعودية وفي الرحلة إلى العلماء في الديار السعودية، وتكون هذه الجلسة ويكون هذا المجلس يعني يميز عن غيره من المجالس السابقة بالتاريخ، فتكون هذه الرحلة التي في الشهر صفر وربيع الأول العام 37 بعد 400,000 من الهجرة. وكما اعتدت أن أذكر ما قد استفدته وسمعته من العلماء والمشايخ هناك من الفوائد العلمية التي ينتفع بها طالب العلم والمسلمون عامة. فأبدأ بما استفدته من مجالس شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وأطال عمره في طاعته وفي نصرة السنة وفي الذب عن منهج السلف الصالح. لا مكن الله منه العدو ولا أهل البدع. وإن كانت زيارتي للمدينة كانت بعد أن زرت الرياض، في أول الأمر ذهبت إلى الرياض، وهناك يعني كما تعلمون علماء السنة هناك في الرياض على رأسهم الشيخان الجليلان صالح اللحيدان حفظه الله تعالى وصالح الفوزان حفظه الله تعالى، يعني سلمنا عليهم وهم قد لا يعرفونني أو لا يتذكروني، ولكني أحرص علي أن أسلم عليهم وأن أحضر مجلسهم إن استطعت. فحضر مجلسنا ومجلسين للشيخ صالح اللحيدان، ومن الأمور التي يعني أتعجب منها كلما حضرت مجلسا له في مسجده في الرياض، وله مسجدان يدرس فيهما، مسجد قرب بيتي ومسجد آخر قريب منه، أجد أن أغلب الذين يحضرون المجلس للأسف ليسوا من أهل البلاد، يعني قد لا يتجاوز عدد الحاضرين 40 أو 50 على أقصى تقدير، وأغلبهم إن لم أقل كلهم هم من جنسيات مختلفة، وهذا بلا شك من البلاء الذي حل بسبب دعوات الحزبيين، حيث قام أهل البدع وعلى رأسهم حزب الإخوان المسلمين بصرف شباب هذه البلاد عن علمائها ما استطاعوا، يسعون بكل قوة وبكل خسة أن يلقوا الشبهات لصرف أهل هذه البلاد عن العلماء الذين هم مصدر العز، مصدر العزة والقوة لهذه البلاد. نعم، فنسأل الله أن يصلح أحوالهم وأن يصرف عنهم كيد أهل البدع. ويعني عقدت مجلسا مع أخينا الشيخ عادل منصور في بيت أحد إخواننا هناك، وكانت كلمتي بعنوان خطورة النفاق وخطورة أهله، والتي قام شيخنا الوالد حسن عبد الله البنا حفظ الله بعمل مداخلة معنا عبر الهاتف، وقام أخونا الشيخ عادل منصور بالتعقيب على كلماتي وكلمة الشيخ حسن. وثم رحت المدينة، وبلا شك كان شيخنا ربيع وعلى رأس من أحرص على زيارتهم والاستفادة منهم، وزيارة العلماء سنة ماضية إلى أن تقوم الساعة لأهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يسيرون على طريق السلف الصالح. لأنه كان يقول كما قال أحد الجهال من المتعصبين لأبي إسحاق الحويني، شاب جزائري جاهل ترددت عليه في كتاب الحدود الفاصلة قديما، الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف وأصول القطبية السرورية، يقول يعني بجهل عجيب متهما أهل السنة المتمسكين بمنهج السلف الصالح أنهم يجعلون زيارة الشيخ ربيع على وجه الخصوص أو غيره من العلماء واجبة كزيارة بيت الله الحرام نحو أو يعني بالمعنى، لا أذكر عبارته الآن بالضبط، يرجع إلى كتاب الحدود الفاصلة، يعني شبه بنحو هذا المعنى، يعني يريد أن يسخر من حث طلبة العلم على زيارة العلماء الذين هم علماء السنة لا علماء البدعة. فقلنا لهذا الجاهل ما أحد أوجب هذه الزيارة ولا قال إنها واجبة، ولكن السلفي المتبع للسلف الصالح، لا أقصد السلفي بمعنى الحزبي، بمعنى الحزب الضيق الذي عليه حزب النور ومن على شاكلته، ها، ونكرر هذا لأنه هذا من الواجب أن يبين أنه صارت كلمة السلفي لا تفهم على وجهها، ويظن أن السلفي هذا متبع للحزب، لا، نقصد متبع للسلف، أي مسلم، أي مسلم يتبع السلف الصالح أي الصحابة والتابعين بإحسان هو على منهج السلف، يقال عنه سلفي أي نسبة إلى منهج السلف. فالمتبع للسلف الصالح يحرص على زيارة علمائه، علماء المنهج الذين حملوا هذا المنهج، أي حملوا منهاج النبوة، فمنهاج السلف هو منهاج النبوة. فالمتبع لمنهج السلف الصالح يحرص على زيارة علمائه من أجل أنه يحرص على الاستفادة في دينه، ويتقرب إلى الله بحب هؤلاء العلماء وبزيارتهم في الله، ولا يرجو منهم دنيا ولا يرجو منهم منصبا ولا شهرة زائفة، إنما هو يرجو الاستفادة منهم ويفعل ذلك محبة لهم في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رجلا قصد زيارة أخي الله في قرية، فجعل الله على مدرجته ملكا فسأله: هل لك إليه من حاجة؟ يعني هل تطلب من هذا الأخ حاجة لك من حوائج الدنيا نحو ذلك؟ فقال: لا. فقال له: لا، إلا أني أحببته في الله. فإن كان هذا في حق المسلم العادي فكيف في حق العالم؟ فقال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال له الملك: فإن الله أرسلني إليك حتى أخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك، أو كما قال. فهذه المحبة في الله تحقق محبة الله للعبد، والزيارة في الله تحقق أو توجب رحمة الله للعبد وتوجب محبة الله للعبد. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في، كما صح بهذا الحديث القدسي. والشاهد أنه لما زرنا شيخنا حفظه الله تعالى، ومن فضل الله أن الله عز وجل يسخر لنا أن يتكلم شيخنا بعبارات تحقق لنا الثبات وتبين لنا الحق من الباطل. هذا واجب العلماء أن يميزوا الحق عن الباطل، فالله جعلهم فرقانا بين الحق والباطل لأنهم ورثة الأنبياء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل. وكذلك العلماء الذين حملوا هذا المنهج، منهج النبوة، إن الله يجعلهم فرقا وفرقانا بين الحق والباطل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب فريد في هذا الباب، سماه الفرقان بين أهل الحق وأهل البطلان، وهذا بخلاف كتابه المشهور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فما كتابان لا تخلط بينهما. مما استفدته من شيخنا في هذا المجلس، قد طلب مني شيخنا أن أخرج له حديث ابن عباس في السجود على سبعة أعظم من صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فأتيت بالكتاب وبحثت حتى عثرت على الحديث. وكان الشيخ حفظه الله يبحث عن لفظة بعينها من هذا الحديث، فهذه اللفظة يقوله: ويستقبل بأطراف رجليه القبلة. وكان البخاري بوب في كتاب الأذان بهذا اللفظ، باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، ولكنه عزى هذا إلى حديث أبي حميد الساعدي، فقال البخاري: وقاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المعنى جاء في حديث ابن عباس أيضا، بأن ابن عباس ذكر كما في إحدى الروايات أنه قال: أمرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها أطراف القدمين على الوجه والكفين، على الوجه أشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هكذا جاء. فكان صلى الله عليه وسلم يسجد على أطراف قدميه، وكما في حديث أبي حميد أنه وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويستقبل وأطراف رجلي القبلة. وفي حديث أبي حميد وصف أبي حميد لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قال هذا في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حميد هذا قد قطعه البخاري على بعض أبواب كتاب الآذان معلقا، يعني علق بعض فقراته وجمله في أبواب كتاب الآذان، ثم ذكره موصولا بلفظه كاملا في باب سنة الجلوس في التشهد، فأورده في هذا الباب موصولا بإسناده وأخرجه بلفظه كاملا. فهذا الحديث من الأحاديث التي يعتمد عليها في معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث أبي هريرة في قصة المسيء لصلاته. نعم. فالشاهد أو أن الشيخ طلب أن أقرأ عليه كلام الحافظ في تعليقه على حديث أبي حميد فقرأته عليه، ولما وقف أو لما قرأت هذا الباب من أوله باب سنة الجلوس في التشهد، فقال البخاري بعد ذلك: وقالت وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. فعلق شيخنا على أثر أم الدرداء هذا بقوله: انظر كيف يحتج البخاري بفعل نساء الصحابة، انظر كيف يحتج البخاري بفعل نساء الصحابة، أي أن قول الصحابية حجة عند البخاري. نعم. ثم قرأت حديث أبي حميد حتى وصلت إلى موضع الشاهد: ويستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة واستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة. فقال الشيخ: هذا أي حديث أبي حميد مع حديث ابن عباس يؤكدان وجوب استقبال القبلة بأطراف الأصابع. أن البعض يتهاون في هذا الأمر، كأن الشيخ كعادته كما عهدناه إذا رأى مخالفة لأحد المصلين في المسجد الذي يصلي فيه أو للإمام خاصة، وهذا الذي حدث هذه المرة أنه رأى الإمام يخالف في هذا، يعني لا يستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة، فتعادت الشيخ يذهب يراجع المسألة ويبحث عن أدلتها من مضانها. وهذا من أعظم الفوائد التي تعلمتها من شيخنا حفظه الله تعالى. إذا رأيت مخالفة أو شيئا أو أمرا لا أستعجل، خاصة إذا كان عهدك بعيدا بالمسألة والبحث، أرجع وأبحث المسألة وأتأكد من أدلتها ثم نأتي بالنصيحة إلى هذا المخالف. فبالفعل لما وقف شيخنا على هذه الأدلة واطمأنت نفسه إليها ناصح الإمام بعد ذلك في صلاة العشاء بأنه يجب عليه أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان من الفوائد أن ولد الشيخ سأل من أولاد الشيخ وإبراهيم بارك الله فيه، من أولاد الشيخ حفظه الله، سأل الشيخ عن حكم رص الرجلين أو التفريج بينهما في السجود. فقلت للشيخ: هناك حديث كان يرص، كان صلى الله عليه وسلم يرص عقبيه، صححه الشيخ الألباني كما في صفة الصلاة. فقال الشيخ: انظر في طرقه هل يصح أم لا. فقلت: كان بكر أبو زيد يضاعف هذا أو يستدرك هذا الحديث على الشيخ الألباني كما في كتابه الذي سماه لا جديد في أحكام الصلاة. فقال الشيخ: يعني ارجع إلى الحديث فابحث في طرقه. نعم. ثم قال: هل يضعفه بكر أو زيد؟ قلت: نعم. قال: ارجع فابحث في طرق الحديث. ومن الفوائد التي سمعناها من شيخنا أيضا في هذا المجلس أنه قال: كان علي الحلبي يأخذ الملايين باسم مركز الألباني، والله الألباني ما له مركز. والله الألباني ما له مركز. فصار هؤلاء الحلبيون يتأكلون باسم الألباني. هذا التعليق مني أنا الآن، هذا يعني معروف بخلاف ما هم عليه من الابتداع والضلال.

فقال الشيخ: هذا من سوء التربية، هذا من سوء التربية. نعم. ودخل أخ من أسبانيا، وهذه من المواقف يعني المؤثرة، كان هناك أحد إخوانكم في من أسبانيا جاء ويعني كان منع من الدخول، جاء بعدما الشيخ صعد وصعدنا معه، فلعله استأذن ولم يأذن له في الدخول، فأخذ يبكي تحت في أسفل البيت، يبكي بكاء شديدا، ويقول: أريد أن أرى الشيخ فقط، لن أضيع وقته، أراه فقط وأنصرف. فلما رأى الذي يعني استقبله هذا، فأخبر الشيخ أن هناك فلانا من أسبانيا ويبكي يريد أن يراك. فالشيخ قال: إذن الشيخ ما يمنع أحدا، لكن أحيانا البعض يعني يخاف على الشيخ، يخاف على وقته، على صحته، فلذلك يحاول أن يمنع التزاحم عنده حتى لا يؤذى بهذا. فصعد هذا الشاب الأسباني إلى الشيخ، ولما رأاه أخذ يبكي مرة أخرى. فالشيخ قال: ما بك؟ ما الذي حدث؟ فقال: أريد أن أراك، أسلم عليك. فسلم على الشيخ، وأخذ الإخوة يهدئونه حتى هدأ. وكان من أسئلة الشيخ له: هل يحاربكم النصارى في أسبانيا؟ هل يحاربونكم؟ فقال: لا يحاربوننا، لكن بعد التفجيرات الأخيرة التي كانت في فرنسا وفي غيرها، كأنه بدأوا يشدون الحرب عليه. فقال له الشيخ: أنكروا التفجيرات وأنكروا هذه العمليات وبينوا أنها تخالف الإسلام. هكذا كانت نصيحة شيخنا. نعم. له الله المستعان. نعم. وكان أيضا من ضمن المسائل التي ذكرها شيخون في هذا المجلس، هناك سيارة في الخارج تعوق الطريق، بني سيارة بني لونها بني، إن كانت له فليخرج، لأن هذا من الأذى في الطريق، إن كانت تؤذي أو تحجز السيارات، إن كانت له هذه السيارة فليخرج حتى لا يؤذي المسلمين. نعم. استدل الشيخ حفظه الله في هذا المجلس في الرد على الحجوري في قوله بتبديع من يقول بالأذان الأول أو الثالث في يوم الجمعة. استدل الشيخ بحديث علي أنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80، وقال علي: وكل سنة، أي أن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 40 لا يخالف ما فعله عمر بعد ذلك، بأنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. فقال: هذا لا يخالف هذا، بل كما قال عليه: وكل سنة، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. فقلت للشيخ، ذكرت في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها ولو بالنواجذ. قال الشيخ: نعم. فقال: ففي هذا رد على الحجوري في تبديع من يقول بالأذان الأول في خطبة الجمعة. فقال عمر جلد 80 وأقره عليه واعتبره سنة. وعمر والذي كتب الدواوين وأرخ التاريخ التاريخ الهجري، فعلى قول الحجري هذه بدعة ومن فعلها مبتدعة. وأجمع الصحابة على هذه الأمور وما تكلموا، فلو كانت بدعة ما تبع عمر عليها. فالحجوري يبدع من يقول بالآذان الأول أو الثاني الذي يكون لمصلحة. فالأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن أبي بكر وعمر، كان أذانا واحدا أي عند حينما يصعد الإمام على المنبر، ولكن في زمن عثمان زاد آذانا على الزوراء في أطراف المدينة كي يبلغ الناس بالجمعة لمن لم يبلغ الأذان في المسجد، لأن المدينة قد اتسعت أطرافها، احتاج الناس إلى من يبلغهم بقرب قدوم الجمعة. الشاهد أن عثمان فعل ذلك وأقره الصحابة فلم يعتبروا بدعة. فالحجري يرى ابتداع هذا الأمر ويبدع من يفعله، وبهذا يتهم الصحابة بالابتداع. المسألة يعني مبسوطة في رد الشيخ على الحجري، ولكن الشيخ أتى بهذا الحديث كقوة وكتقوية للاستدلال على سنية فعل الخلفاء الراشدين. وثم فوائد أخرى يعني هذه أهمها، ويعني واستفدنا كذلك فوائد من مجالسة شيخنا عبد الرحمن محي الدين في المدينة. لعلي أذكرها في المجلس الآخر، بعضها كانت في مجالس مسجلة، لعلنا نفرغ بعضها ونذكرها في مجلس آخر. وكذلك يسر الله لي أن أرحل إلى الجنوب إلى صامطة في محافظة جازان، حيث كان مقر العلماء الكبار، في موطن الأكابر ممن رحل وممن يعني تتلمذ عليه بعض مشايخ هذا الوقت. طبعا على رأسهم في أول الأمر كان العلامة الشيخ القرعاوي، عبد الله القرعاوي رحمه الله، الذي أقام دعوة التوحيد في هذه المنطقة، أرسله الملك عبد العزيز إلى هذه المنطقة، وكانت ما زالت فيها الشركيات والبدع، فصبر على هؤلاء وأنشأ المدارس، وكلما انتهى من قرية أنشأ مدرسة في المنطقة التي بعدها، وهكذا حتى طهرت القرى هناك والمنطقة بأسرية من الشرك والبدع، وصارت على التوحيد وعلى السنة. ثم وجاء بعد ذلك العلماء الذين جاءوا بعده نحو الحافظ أحمد الحكمي، ويعني بعد ذلك أحمد النجمي وزيد المدخلي رحمة الله عليهم جميعا. فما زال أثر هؤلاء العلماء باقيا في هذه المناطق والقرى. ومن العلماء الكبار الذين بقوا الذين هم يعدون امتدادا لهؤلاء الذين ذكرناهم، بل بعض من مات يعدون تلمذة لهم نحو الشيخين أحمد النجمي وزيد المدخلي رحمه الله، الشيخ العلامة علي بن يحيى البهكلي حفظه الله وأمد الله في عمره في طاعته وبارك الله له في عمره، فقد بلغ 95 من العمر، وهو ما زال حتى الآن يجلس في بيته يستقبل الطلبة يقرؤون عليه. هو شيخ هؤلاء المشايخ، درسهم في المعهد العلمي بصامتة. الشيخ علي بن يحيى البهكلي درس الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زايد المدخلي رحمه الله، ودرس كذلك شيخنا ربيع بن هادي. نعم، عنده شيخا لهؤلاء الثلاثة. فيسر الله عز وجل لنا زيارته، وقد زرته من قبل وهي ليست المرة الأولى، والحمد لله يعني سبحان الله يعني وجدته على عهدي الأخير به، وسبحان الله يعني في الحمد لله في صحة وعافية، وما زال يخرج إلى المسجد وحده متكئا على عصا ليس معه أحد بهذا السن. ويقدر الله لي في كل مرة أن أراه هذا المشهد الذي يعني يجعل في قلبي المحبة له أكثر وأكثر، ويعني الاعتراف بنعمة الله على عباده، تشعر بأثر نعمة الله أنه كيف أنعم الله عز وجل على هذا العالم بهذه الصحة وهذا الحضور للذهن في هذا السن. بركة السنة، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وكما قال صلى الله عليه وسلم. فتشعر بهذا في هؤلاء العلماء، فكان حفظ الله تعالى يعني يجعلنا نشعر بعجزنا وضعفنا، كيف أنه في هذا السن ما زال حاضر الذهن يمشي إلى الصلاة وحده يستقبل في بيته الطلبة يقرؤون عليه الساعات الطوال. فيسر الله لي أن أقرأ عليه كالعادة بعض المتون، منها ما قرأته بين المغرب والعشاء يعني ما يقرب من ساعة وربع وساعة ونصف، قراءة متواصلة وهو جالس يستمع ويعلق لا يكل ولا يمل، ويتكلم بكلام واضح يعني ذهنه حاضر، نسأل أن يحفظه وأن يبارك فيه. فهذا والله من الحجة التي تقام على هؤلاء المبتدعة وعلى هؤلاء المخذلين الذين يخذلون عن العلماء والذين لا يعرفون قدر العلماء لأنهم لم يجالسوهم للأسف، وإذا جالسوهم لا يعرفون أقدارهم لما طمس على أبصارهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فيسر وقرأنا عليه ما تيسر من المتون في يومين، وكانت الجلسة التي تليها يعني بدأت من حوالي 9 إلى حوالي 11:30 يعني حوالي 2:30 نقرأ عليه ونستفيد منه، ويعني من المجالس الماتعة التي جلسناها معه كان في زيارة الشيخ ناصر القحل ومن كبار علماء اللغة في جازان، وتلميذ للبهكلي رغم أنه كبير يعني هو الآن له تعدى 70 من العمر، وهو من تلامذة الشيخ علي البهكلي. فزاره أنا موجود، ويعني جزا الله خيرا أذن لنا أن نذهب معه بعد ذلك بعد انتهاء قراءتي على الشيخ علي البهكلي إلى قريته، وكانت تبعد حوالي نصف ساعة صامتة بسيارته مع أحد الطلبة الذين كانوا يقودون له السيارة، هو كفيف الشيخ ناصر القحل كفيف. نعم، ولكنه كما عهدنا هؤلاء العلماء حاد الذهن متوقد البصيرة، أحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل. فقرأت عليه في الطريق في السيارة جزءا من رسالتي الجرح والتعديل التي قدم لها عدد من العلماء بطلب أحد طلبته، طلب هذا منه الشيخ أقره وطلب أن نقرأها، فقرأنا جزءا منها في الطريق، ولما ذهبنا إلى بيته وجزا الله خيرا قال لي في أول أمر، أنا لما علم أني كنت على سفر في اليوم الذي يلي أن أعطيك وقتا إلى 11 ليلا من بعد العشاء، فجلسنا معه إلى قرب 12 تقريبا أو يزيد، نقرأ عليه ونستفيد منه في علوم اللغة. والشيخ ناصر القحل يعد كما ذكرت تلميذا للشيخ علي البهكلي، ويعد شيخا لبعض مشايخ الموجودين الآن، درسهم في المعهد العلمي بصامتة، وكذلك الشيخ البهكلي لكنه توقف عن التدريس في المعهد وصار يدرس في بيته يعني لما بلغ سن التقاعد. والتقينا بمشايخ صامتة من تلمذة شيخنا زيد المدخلي، وعلى رأسهم ولده الشيخ محمد بن زيد، والشيخ محمد صغير العكور، والشيخ عبد الله النجمي، والشيخ علي بن زيد الشقيق الأصغر الشيخ محمد، وغيرهم من طلبة العلم حفظ الله الجميع ونفع الله بهم. وكانت مجالس عامرة وطيبة كما هي عادة المجالس التي تكون بين أهل العلم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. فهذه بركة الرحلة في طلب العلم والرحلة إلى العلماء والاستفادة من أهل العلم، تعم مجالسهم بالنفع. ولذلك كان من الدعاء الذي يدعو به العبد: اللهم اجعلني مباركا حيثما كنت. مباركا أي من البركة، والبركة هي دوام الخير ودوام النفع وهو ثبوت الخير، فأن تكون نافعا منتفعا، أن تكون نافعا تنفع الآخرين وتنتفع منهم، هذه البركة، هذه بركة الاتباع وبركة التوحيد والإخلاص وبركة الحرص على تحصيل العلم. فعلينا أن نتعلم من هذا وأن نحرص عليه. فأنا ما أذكر هذه الأمور يعني عبثا أو لمجرد القصص أو التسلية، لا، نذكرها حتى نتعلم منها وكي تكون نبراسا لنا، وأحثكم بها علي على الحرص على الاستفادة من العلماء والمجالسة لهم. فبهذا يتحقق لك الخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وكنت حضرت مجلسا أيضا في المدينة في الجامعة الإسلامية للشيخ محمد بن هادي حفظ الله تعالى في شرحه على سنن أبي داود، استفدت منه فوائد حديثية طيبة، ولكن هذه لعلنا نرجئها إلى مجلس آخر لأني قد نفدت قواي الآن، ويعني ارتبط بموعد الآن، فنكتفي بهذا في هذا المجلس، وإن يسر الله في مجلس قادم نذكر المزيد من الفوائد مما استفدناه من العلماء في هذه البلاد الطيبة في مكة والمدينة وغيرها من بلاد الديار السعودية حفظ الله ولاة أمرها وعلماءها، وألف بين قلوبهم ونصر بهم الإسلام وأعز بهم الدين، فبهم قامت راية الإسلام وارتفعت قامة الحق. الله عز وجل جعلهم في مقام عزيز لأنهم أعزوا دينه واعتزوا به، فرفع الله ذكرهم ورفعنا لك ذكرك. بهذا يرتفع العبد. وتعجب من فلان وعلان ممن لا يحسنون فهم هذه المسألة، يقولون عن بعض أهل العلم قد رفعهم فلان. لا، الذي يرفع الله عز وجل. هذه الرفعة لا تكون إلا بإحقاق الحق وبإبطال الباطل، وكما كانت يقول شيخنا ربيع: المرء يزكيه علمه وعمله. بهذا يرتفع، لم يرتفع بثناء فلان وعلان فقط، هذا لا ينفعه إذا لم يكن عليه على على الجادة، على السلفية الواضحة، على الطريق المستقيم، لن يرتفع. وإذا حدث هذا تكون كما قال نشوة ثم تختفي، لا قيمة له. فنسأل أن يثبتنا على الحق، أن يبارك في علمائنا وأن يثبتهم وأن ينفع بهم وأن يجمعنا بهم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله يكون موعدنا في درس الاثنين في مسجد الصفا والمروة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.